أتيت فألفيتها ساهرة وقد حملت رأسها بيدين. أتيت فألفيتها ساهرة وقد حملت رأسها باليدين وفي صدرها زهرة ناضرة. رأيت بأطرافها دمعتين وقد وقفت دمعة حائرة على خدها مثل ذوب اللجان. فقرت على ما البكاء والحزن وكيف مضى ذلك الابتسام. فقالت هو الدهر أتمان وفي قوته منزع للسهام. سلام على روحك الطاهرة، سلام على سر ذاك الكمان، سلام سلام سلام على روحك الطاهرة، سلام على سر ذاك الكمال، سلام على ذاتك الحاضرة، بقلب يراها بعين الخيال تفرقنا هذه